بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه، إن لم يرضى موكله فإن جهل رده. ووكيل المبيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبل إلا أن يقول الذي قبله. ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل تضمن مسائل عناوينها كالتالي: العنوان الأول: شراء الوكيل معيبا. ثاني: تسليم الوكيل العوض وتسلمه إياه. الثالث: صور لا تصح فيها الوكالة. الرابع: قبض الوكيل في الخصومة الحق وعكسه. قبض الوكيل في الخصومة الحق وعكسه. الخامس: حكم ما إذا قال اقبض حقي من زيد. السادس: ضمان وكيل الإيداع. هذه ستة عناوين تنتظم ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. المسألة الأولى: شراء الوكيل معيبا. المؤلف رحمه الله، طبعا صورة المسألة واضحة: الوكيل إذا وكل في شراء سلعة فإنه ينصرف إلى شراء سلعة صحيحة، يعني لا عيب فيها، ولا يحتاج أن يشترط عليه الموكل أن يشتري سلعة لا عيب فيها، لأن الوكيل تصرفه في مال موكله يكون بالمصلحة، وليس من المصلحة أن يشترى له ما فيه عيب. إذا اشترى ما فيه عيب فما الحكم حينئذ؟ المؤلف رحمه الله ذكر لذلك حالتين. قال: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه، إن لم يرضى موكله. هذه الحالة الأولى. فإن جهل رده، هذه الحالة الثانية. إذن نقول: هذا الوكيل هو ممنوع من شراء السلعة المعيبة، لكن إن فعل فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون اشتراها وهو يعلم عيبها، اشترى ما يعلم عيبه، حينئذ الشراء صحيح ويلزم الوكيل ولا يلزم الموكل. ولهذا قال: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه، يعني لزم الشراء الوكيل، وبالتالي ليس له رده، ليس له أن يرده على البائع، لأنه دخل على بصيرة. وهذا مرت معنا في بداية البيوع، أن من اشترى معيبا يعلم عيبه ليس له خيار رد، لأنه دخل على بصيرة. فهذا الوكيل نقول لزمه الشراء وليس له أن يرده لأنه دخل على بصيرة. لكن هذا له شرط، قال الشيخ: إن لم يرضى موكله. فإن رضي موكله بهذا المبيع المعيب فإنه يكون للموكل وليس للوكيل. لماذا يكون للموكل؟ لأن الوكيل حين الشراء نوى الشراء لموكله، لم ينوي الشراء لنفسه. نحن في حال عدم الرضا نلزمه بالمبيع، لأنه دخل على بصيرة وتعلق به طرف ثالث وهو البائع، حق طرف ثالث وهو البائع. لكن هو في الواقع نوى الشراء للموكل، فإن رضيه الموكل فرضى الموكل مع وجود نية الوكيل أنه اشتراه له تجعله لموكله. الحالة الثانية قال: فإن جهل رده، يعني إذا جهل عيبه فإنه يرده. قبل هذا في الحالة الأولى في الروض قال: وإن اشتراه بعين مال الموكل لم يصح. هذا تابع للحالة الأولى، يعني لو فرضنا أنه أعطاه الموكل مالا فاشترى بعين ذلك المال معيبا فالشراء حينئذ لا يصح، يعني لا يكون للموكل ولا للوكيل ولا تترتب عليه الآثار الشرعية، فيرجع الثمن إلى الوكيل والوكيل يسلمه لمالكه أو يشتري به شيئا صحيحا والسلعة ترجع إلى بائعها. وعلى هذا يكون ما ذكره المصنف رحمه الله من لزوم البيع للوكيل في حال ما إذا لم يشتري بعين مال الموكل، كما لو اشترى مثلا في الذمة فحينئذ يلزمه كما تقدم. الحالة الثانية قال: فإن جهل عيبه رده، يعني إذا كان الوكيل اشترى السلعة وهو يجهل أنها معيبة حينئذ يجب عليه أن يردها، وقوله رده وجوبا. هل له خيار أن يمسك ويأخذ الأرش أو لا؟ ما رأيكم؟ نعم نعم، لماذا؟ نعم نعم، نقول لا يملك أخذ الأرش، لأن أخذ الأرش معاوضة جديدة تحتاج إلى إذن المالك، فالمالك عندما وكله ينصرف التوكيل إلى شراء صحيح، أما شراء معيب مع أرش العيب هذا شيء آخر يحتاج إلى إذن المالك، وبالتالي نقول هو بالنسبة له ليس له خيار إلا الرد. إلا لو أن المالك رضي بالإمساك مع الأرش فالحق له حينئذ. في الروض علل قال: لأنه قائم مقام الموكل وللموكل أيضا رده، يعني كما أن الوكيل له أن يرده ويأخذ الثمن الموكل له أن يرده أيضا ويأخذ الثمن. هذه المسألة الأولى وهي مسألة شراء الوكيل معيبا. المسألة الثانية تسليم الوكيل العوض وتسلمه إياه. العوض في البيع هو السلعة أو الثمن، فالسلعة والثمن هما عوضا البيع. يقول المؤلف رحمه الله: ووكيل المبيع يسلمه. في الزاد معروض قال: ووكيل البيع يسلمه. ووكيل البيع يسلمه. وشرح الشيخ منصور في الروض قال: أي يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه. ولعل هذا هو الصواب، تكون العبارة هو وكيل البيع يسلمه، يعني يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة يقتضيه. ما دام وكله في البيع، في بيع شيء، فإن من مهامه أن يسلم المبيع إلى المشتري بمقتضى الوكالة، ولا يحتاج أن ينص على ذلك، لأنه يفهم من إطلاق الوكالة في البيع. طيب، هل للوكيل أنه يقبض الثمن؟ هو الآن وكيل بيع، هل له أن يقبض الثمن؟ قلنا له أن يسلم المبيع بدون نص خاص. هل له أن يقبض الثمن؟ يقول الشيخ: ولا يقبض الثمن بغير قرينة. يعني لا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل، بغير قرينة. لماذا لا يقبضه؟ يقولون: لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن. يعني قد أنا أوكل شخص في البيع لخبرته في البيع، فهو رجل خبير صاحب خبرة وله علاقات، بحيث أني أتوقع أنه يعني يبيع بثمن جيد، لكني مع ذلك لا آمنه، من حيث الأمانة لا آمنه على أن يقبض الثمن. فيقولون: ليس له في مقتضى الوكالة المطلق، مطلق الوكالة، ليس له بمطلق الوكالة أن يقبض الثمن. قال: بغير قرينة، يعني إذا وجدت قرينة تدل على أن له أن يقبض الثمن فإنه يقبضه، فإذا دلت القرينة على قبضه فإنه يقبضه. فالروض قال: مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل، أو موضع يضيع الثمن بتركه، بترك قبض الوكيل له، فيكون إذنا في قبضه، فإن تركه ضمنه، لأنه يعد مفرطا. هذه صورة من صور القرائن. طبعا القرينة لا تنحصر فيما ذكره في الشرح، فالقرائن متعددة. فالشيخ محمد بن عثيمين ذكر أن القرينة نوعان: قرينة شرعية وقرينة عرفية. فالقرينة الشرعية كان يكون البيع أصلا شرعا يشترط فيه التقابض، كان يكون صرف مثلا، وكل في صرف، هذه ما يحتاج يقول له اقبض، لأنه يشترط في هذا البيع التقابض، لابد من تقابض العوضين. فحينئذ ما نقول له، نقول يجب عليه أن يقبض ما دام هذا العقد عقد صرف. هناك قرينة عرفية، وهذه اللي مثل لها الشيخ منصور في شرحه. قال بيعه في سوق غائبا عن الموكل، يعني واحد مثلا يبيع في طريق بري مثلا في عند محطة من المحطات، يبيع ولا يقبض الثمن، يقول أنا وكيل في البيع. والفقهاء يقولون وكيل البيع ليس ملزما أن يقبض الثمن، ويبيع على الناس والناس يأخذون ويمشون، هذا ضياع ولا لا؟ فعندنا قرينة عرفية، فإذا كان المشتري ليس معروفا حيث يرجع إليه ويطالب، فهذه قرينة عرفية على أنها لا بد أنه يقبض، ولهذا يعد في العرف مضيعا في هذه الحالة. فإذا وجدت قرينة فإنه يقبض الثمن. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن، هذا وكيل في الشراء. الكلام السابق هو الوكيل في البيع، الآن عندنا وكيل في الشراء. هل بمقتضى عقد الوكالة له أن يسلم الثمن؟ الجواب نعم، ويسلم وكيل الشراء الثمن. علله الشيخ قال لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، يعني مثل ما قلنا سابقا أن الوكيل في البيع يسلم المبيع وأن هذا من حقوق الوكالة، أيضا من تتمة الوكالة وحقوقها أن الوكيل في الشراء يسلم الثمن. قال فلو أخره، هذا الآن تترتب على هذا الأمر، يعني يسلمه، يعني هذا من مهامه وواجباته. فلو أخره أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف، يعني الثمن ضمنه، مثال ذلك وكلته يشتري لي سيارة وأعطيته 20,000 ريال، اشترى السيارة ولم يسلم الثمن، والبيع طبعا حال، فبعد 20 يوم سرق المبلغ، هذا سرق المبلغ منه، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأن تأخيره تسليم الثمن يعد تعديا، ولهذا علله الشيخ منصور قال لتعديه بالتأخير، ومعلوم أن الأمين إذا تعدى أو فرط فإنه يكون ضامنا. انتهينا من الفقرة رقم 3، رقم 2 وهي تسليم الوكيل للعوض وتسلمه إياه. فقرة رقم 3 صور لا تصح فيها الوكالة. الشيخ رحمه الله ذكر 4 صور لا تصح فيها الوكالة. الأولى منها قال وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا. فالبيع الصحيح الذي وقع منه لا يصح، وليس له أن يبيع بيعا صحيحا. وعللوا ذلك قالوا لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكل لا يملكه، يعني هو لما وكله في بيع فاسد الموكل لا يملك أنه يبيع بيعا فاسد، فلا يصح توكيله في بيع فاسد، وبالتالي لا يملك الوكيل ولا يصح منه أن يبيع بيعا فاسدا، ولو باع بيعا صحيحا فإنه لا يصح. يعني الوكالة في البيع الفاسد غير صحيحة، وإذا باع الموكل في البيع الفاسد بيعا صحيحا فالبيع أيضا لم يصح. أما تعليل الأول فهو ما ذكرته، أنه لا أن الله عز وجل لم يأذن فيه البيع الفاسد، والموكل لا يملك بنفسه أن يبيع بيعا فاسدا. طيب هو باع بيعا صحيحا، نقول أيضا لا يصح لأنه لم يوكل في بيع صحيح، لم يوكل في بيع صحيح. مثال ذلك لو وكله في بيع جمل شارد، قد مر معنا في البيوع أن بيع الجمل الشارد من بيوع الغرر لا يصح، فهذا التوكيل لا يصح لأن البيع فاسد. فلو فرضنا أنه وجد الجمل فباعه بدون توكيل جديد، باعه بمقتضى الوكالة السابقة، والآن باع جملا حاضرا ليس شاردا، لكن بيعه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه لم يوكل في بيع الجمل وهو حاضر. وهذا المثال يعني في أمره ظاهر، لأنه حتى إذا قال له بيع الجمل الشارد، الجمل الشارد يباع بأقل من قيمته، فإذا حضر وباعه بالقيمة نفسها، إذا قال بيع الجمل الشارد بألف، ربما إذا حضر قال لا ما نبيعه إلا بخمس آلاف ما دام حاضر، فإذا باعه بألف فهذا فيه غبن. لكنه عموما يعني هذا كتعليل، لكنه عموما هو لم يوكل في بيعه بيعا صحيحا. أيضا ذكروا مثال آخر، لو وكله في بيع خمر، الوكالة فاسدة، نفرض أن الخمر تخللت بنفسها فصارت خلا، والخمر إذا تخللت بنفسها وصارت خلا صارت مباحة، وبيع الخل بيع صحيح. هو باع بيعا صحيحا، باع الخمر التي تخللت، نقول لا يصح أيضا لأنه وكله، لم يوكله في بيع خل، وكله في بيع خمر. هذه الصورة الأولى من صور لا تصح فيها الوكالة. الصورة الثانية قال أو وكله في كل قليل وكثير، هذه وكالة في كل قليل وكثير، يعني وكالة عامة عموما مطلقا. يقول الفقهاء لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه، فيعظم الضرر والغرر. يعني هذا الذي يقول وكلتك في كل قليل وكثير، كأنها قام الشخص مقام نفسه واعتزل الحياة والتصرفات، يعني طلق النساء، تعتق الرقيق، تبيع الأموال، تهب ما شئت، وهذا فيه ضرر وغرر عظيم. مهما كانت ثقة الشخص في الشخص يبقى أن فيه ضرر وغرر، ولهذا لا يصح لهذا المعنى. الصورة الثالثة قال أو وكله في شراء ما شاء، يعني يقول وكلتك أن تشتري ما تشاء، يقولون لم يصح. في كشاف القناع علله، قال لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه، يعني أنا قلت له مثلا أنا كل ما عندي من مال 100,000 ريال، قلت له وكلتك في شراء ما تشاء، فراح وشرى عقار ب3 ملايين. أنا اشترى ما لا أقدر على ثمنه، فيه غرر كثير. ملاحظوا أنه قيده الآن بالمشيئة، والتقييد بالمشيئة هذا له أن يقول هذا الذي شئت أن أشتريه. فيكون فيه غرر كثير، فلا يصح لوجود الضرر والغرر. الصورة الرابعة قال أو عينا بما شاء، يعني هنا المبيع، يعني الصورة اللي قبل المبيع مجهول، لكن الصورة الثانية المبيع معلوم لكن الثمن مجهول، يرجع فيه إلى المشيئة. وهناك رجع إلى المشيئة في إيش؟ في المبيع. كلا المسألتين فيهما رجوع إلى مشيئة الوكيل. الأولى منهما رجوع إلى مشيئة الوكيل في المبيع، الثانية هو عينا بما شاء رجوع إلى مشيئته في الثمن. مثال ذلك أن يقول اشتر لي بيتا بما تشاء، هذا قدرته في حدود 500,000 600,000، راح شرى له قصر في 10 ملايين، فهذا فيه غرر، فيه غرر وضرر. ولهذا قال أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين. قوله لم يعين، الشيخ منصور قال نوعا وثمنا. نوعا هذه راجعة للأولى اللي هي المبيع، شراء ما شاء، يعني ما عين نوع ما يشترى. وثمنا راجعة للصورة اللي بعدها لما قال عينا بما شاء. فلو ذكر النوع وقدر الثمن فحينئذ لا إشكال في أنه لا غرر حينئذ. ولهذا قال في هذه الصور لم يصح، لأنه علل في الروض قال لأنه يكثر فيه الغرر. الفقرة رقم 4 عنوانها قبض الوكيل في الخصومة الحق وعكسه. الوكيل في الخصومة وهو ما يسمى الآن بالمحامي، محامي الآن هو الوكيل في الخصومة. الخصومة قد تكون في الأموال في قضايا مالية، فيترتب على الحكم للوكيل إلزام الخصم بالحق، أن يلزم القاضي الخصم بالحق. هل للوكيل في الخصومة إذا ألزم القاضي خصمه بالحق أن يقبض نيابة عن موكله؟ يقول المؤلف رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض، ليس له حق أنه يقبض. في الروض قال لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، ولأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض. يعني إذا نظرنا إلى الإذن هو وكل في الخصومة، هذا نطقا ما وكل في القبض، الخصومة لا تدخل فيها القبض، هذا نطقا. العرف أيضا أن الوكيل في الخصومة لا يقبض. إذا جاء القبض يقبض الموكل أو وكيله المالي وليس وكيله في الخصومة. علل تعليل الآخر قال قد يرضى للخصومة ما لا يرضاه للقبض، وهذا واضح. قد يكون الشخص عنده خبرة في الأمور العدلية والنظامية بحيث أنه يستطيع أن يدلي بالحجج التي تلزم الخصم، لكني لا آمنه أنه يقبض المبلغ الذي سيحصل لي بنتيجة هذه الخصومة. فالوكيل في الخصومة لا يقبض. طيب العكس، قال والعكس بالعكس. ايش معنى العكس بالعكس؟ نعم نعم احسنت، الوكيل في القبض له الخصومة، بمعنى اني لو وكلت زيد يقبض حقي من عمرو، ذهب إلى عمرو وأنكر عمرو لزياد أنه يقول يا عمرو يلا نذهب أنا وياك للقاضي ويخاصمه، أنا ما قلت له خاصمه، وكلته يقبض حقي. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتوصل إليه إلا بها فهو إذن فيها عرفا. شوفوا لاحظوا الآن اللفظ ما تناوله لفظا، لا لفظا أنا وكلته إيش يقبض حقي، ما ذكرت الخصومة، لكن هو لا يتوصل في صورة الإنكار، إنكار من عليه الحق، لا يتوصل إلى القبض إلا بإيش؟ بالمخاصمة، فيكون إذنا فيها عرفا، يكون ذلك إذنا فيها عرفا. هذا ما عللوا به، وقد يعني تختلف الأعراف، طبعا هم عللوا بالعرف، قد يكون العرف أحيانا خاصة في المتصدين للخصومة هم من يسمون بالمحامين، قد يكون العرف بالنسبة لهم أنهم إذا وكل الشخص واحد منهم أنه يقبض فالعرف أنه سيخاصم، لكن إذا وكلت شخص معروف أنه لا خبرة له في الخصام، لا معرفة له في الخصام ولا يعرف شيئا فيه، فقد يكون العرف أن توكيل مثل هذا لا يعني أني أرضاه للخصومة. عموما هم ذكروا هذا التعليل بناء على يعني عرف، والعرف قد يتغير، دائما المسائل اللي يعلل فيها بالعرف يلاحظ فيها التغير بتغير الزمان والمكان. وإذا كانت المسألة معلل فيها بالعرف فتغير الحكم بتغير العرف لا يعني مخالفة الفقهاء، لأن الفقهاء جعلوا الحكم منوطا بإيش؟ بالعرف. المسألة الخامسة، قال حكم ما إذا قال اقبض حقي من زيد، قال واقبض حقي من زيد لا يقبضه من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، يعني إذا قال الموكل اقبض حقي من زيد، أولا هل يملك أنه يقبض حقه من وكيل زيد؟ يملك أو لا يملك؟ وقال اقبض حقي من زيد، الوكيل هل يملك أنه يقبض حقه من وكيل زيد؟ نعم، لأن وكيل زيد قائم مقام زيد، لكن فرضنا أن زيد مات فالوكيل جاء يقبض حق الموكل من زيد، وجد زيد مات وانتقل المال إلى من؟ ورثته. ها هل له بمقتضى الوكالة التي نصها اقبض حقي من زيد أن يقبض من ورثته؟ لا يقبض. المؤلف يقول واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته. لماذا؟ علل في الشرح قال لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف. العبارة اقبض حقي من زيد، وهؤلاء ليسوا زيد، هؤلاء ورثة زيد، إذن هو لم يؤمر بالقبض من ورثة زيد ولا يقتضيه العرف، يعني أن قد يأمن ورثة زيد ولا يأمن زيد مثلا، وقد يرضى ببقائه عند الورثة ولا يرضى ببقائه عند زيد. قال إلا أن يقول الذي قبله، يعني إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبل زيد أو الذي على زيد. العبارة هذه تختلف عن العبارة السابقة، ما وجه الاختلاف؟ العبارة هذه الوكالة منصرفة إلى قبض الحق، إلى قبض ذات الحق، بينما الصيغة الأولى مقيد فيها القبض من زيد. ففي الصيغة الأولى قلنا ما يقبض من الورثة لأنه قال اقبض حقي من زيد، لكن إذا قال اقبض حقي الذي على زيد صارت الوكالة بقبض الحق منصرفة إلى الحق، فإذا انتقل الحق إلى غير زيد وهم ورثته الوكالة تتناول ذلك، تتناول ذلك، لأنه إذا قبض من الورثة فقد قبض الحق الذي على زيد، صح ولا لا؟ بينما في الصورة الأولى ما قبض من زيد، قبض من الورثة، هو قبض الحق الذي على زيد من ورثة زيد، فحينئذ له أن يقبض من الورثة. طبعا هذا التفريق مبني على دلالة لغوية، عامة الناس ربما ما يفرقون بين اقبض حقي من زيد أو اقبض حقي الذي على زيد، لكن المؤلف رحمه الله بنى هذا على دلالة لغوية، فالدلالة اللغوية تقتضي هذا التفريق. الأمر العنصر السادس ضمان وكيل الإيداع. قال ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. وكل شخصا أن يودع ماله عند زيد، فزيد فالوكيل سلم المال هذا إلى زيد ولم يشهد على زيد أنه قبض هذا المال، ثم إن زيدا أنكر قال ما أودعت شيئا، هل نضمن الوكيل هذا المال؟ المؤلف يقول ولا يضمن وكيل يعني في الإيداع إذا أودع إذا لم يشهد، إذا أودع ولم يشهد. علل في الشرح قال وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد. يقول فراض أن الإشهاد ما له فائدة، لماذا ما له فائدة؟ من عنده جواب؟ لماذا ليس له فائدة؟ يقولون لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. يعني المودع يقبل قوله في أنه رد الوديعة، ويقبل قوله في أنها تلفت عنده بلا تعد منه ولا تفريط، وبالتالي لا يضمن. وبالتالي لو أراد المودع الخيانة حتى لو أشهد عليه بإمكانه أن يقول رددتها، صح ولا لا؟ ويقبل قوله، صح الشهود على أني قبضتها، أنا رددتها، وبالتالي ما في ذمتي شيء. أو يقول تلفت عندي بدون تعد ولا تفريط وما في ذمتي شيء. إذن أشهد أو لم يشهد، القضية قضية أن الموكل ائتمن هذا المودع، وبالتالي أنت يا الوكيل أشهدت أو لم تشهد لا تعد مفرطا، وبالتالي لا ضمان عليك. وهذا ما ذكره الشيخ في قوله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. قال المؤلف رحمه الله: فصل. هذا الفصل تضمن ثلاث مسائل: المسألة الأولى ضمان الوكيل، المسألة الثانية ما يقبل فيه قوله، المسألة الثالثة الدفع لمدعي الوكالة في القبض. نأخذ المسألة الأولى وهي ضمان الوكيل. قال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. إذن الوكيل يده على مال الموكل يد أمانة. والفقهاء إذا قالوا الوكيل أمين أو المودع أمين أو المستأجر أمين، فمعنى عبارة أمين يعني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط في حال التلف. ولهذا قال: لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. نقول أو تعد، لكنه لم يذكر التعدي، لأنه إذا كان لا يضمن بلا تفريط فلا يضمن أيضا بلا تعدي، من باب الأولى. أما إذا تلف ما بيده بتفريط أو تعدي فإنه يكون ضامنا. أظن أن السبق أني ذكرت الفرق بين التعدي والتفريط، من يذكره؟ نعم. نعم أحسنت. التفريط ترك ما يجب من الحفظ، كان يضع ماله في غير حرز مثله، هذا يقال مفرط. التعدي فعل ما لا يجوز، كان وكله في بيع سيارة فيذهب ويمشي فيها ويسافر عليها، هذا يعد تعديا. المتعدي والمفرط ضامنان ولو كان أمينين. أما الأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فالقاعدة أنه لا يضمن. لأن الوكيل وقع المال بيده بإذن مالكه فهو أمين. قال: ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه، يعني يقبل قوله يعني الوكيل في نفيه، نفيه الضمير عاد على إيش؟ نفي التفريط ونحوه، التفريط والتعدي. والهلاك يعني وفي الهلاك مع يمينه. الصورة الأولى يقبل قوله في نفي التفريط، بمعنى أنه لو هلك المال في يد الوكيل هلك يعني تلف، فقال الموكل: أنت فرطت في حفظ المال وكان تفريطك سببا في تلفه فأنت ضامن. فقال الوكيل: لم أفرط. يقبل قول الوكيل، ونقول للموكل: هات البينة، لأن الوكيل أمين وأنت ائتمنته، فنقبل قوله إلا إذا أتيت أنت ببينة. كذلك يقبل قوله في الهلاك، يعني لو أن الوكيل قال إن المال الذي بيدي هلك تلف، مال الموكل الذي أعطاني تلف، فقال الموكل: لم يتلف بل أنت أخفيته لتستولي عليه مثلا، فالقول قول الوكيل بيمينه، يقبل قوله في الهلاك مع يمينه. وقد تقدم أن في الأموال من يقبل قوله يكون مع يمينه. أما كونه أو كونه يقبل قوله في نفي الهلاك في نفي التفريط أو نفي الهلاك مع يمينه، فعلل ذلك بأن الأصل براءة ذمته، الأصل براءة ذمته، لكن ذكر في الشرح أنه لو ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام، قال مثلا شب حريق في السوق فاحترق مال الموكل، هذه دعوة تلف بأمر ظاهر، هذا الأمر الظاهر يكلف إقامة بينة على الأمر الظاهر، ثم يقبل قوله في كون مال الموكل تلف بذلك الأمر الظاهر. واضح؟ يعني نقول له: ائت ببينة أن الشاب حريق في السوق فقط، لأن هذا يتيسر إقامة البينة عليه. لكن هل نقول له: ائت ببينة أن مال الموكل احترق؟ لا، هذا يعسر إقامة البينة عليه، فنقبل قوله فيه. نقول له: ائت ببينة على الأمر الظاهر، ثم نقبل قوله في أن مال الموكل تلف بهذا الأمر الظاهر بدون بينة. الفكرة التالية: الدفع لمدعي الوكالة في القبض. من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه. ادعى وكالة زيد، يعني ادعى أن زيدا وكله في قبض حقه من عمرو، فجاء لعمرو وقال: أنا وكيل زيد في قبض حق زيد منك، وليس معه بينة، هل يلزم عمرو أنه يدفع له؟ يقول الشيخ: لم يلزمه دفعه إن صدقه. يعني حتى لو أن عمرا يقول: نعم أنت وكيل زيد، ما يلزم عمرو أنه يدفع لمدعي الوكالة. لماذا؟ قال في الشرح: لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه، يعني على عمرو. يعني أنا صدقت في الدعوة الوكالة ودفعت إليه، ما مع شهود يشهدون بالوكالة، ممكن زيد ينكر ويقول لي: كيف صدقته ودفعت له بدون شهود؟ فأنا لي حق أني أمتنع حتى لو صدقته. طيب لو كذبته، قلت أنت، قال عمرو: أنت لست وكيل زيد. طبعا هذا من باب أولى، أنه ما يلزمه الدفع، لكن هل يلزمه اليمين أنه يحلف أنه ليس وكيل زيد؟ قال: ولا يلزمه اليمين إن كذبه. يعني لا يلزم عمرا اليمين إن كذب مدعي الوكالة من زيد. يعني ما نلزم عمرو أنه يحلف إن مدعي الوكالة ليس وكيل زيد لامتناعه من إقباضه. علل في الشرح قال: لأنه لا يقضى عليه بالنكول، فلا فائدة في لزوم تحليفه. يعني لو أن حلفناه وامتنع، هل سنلزمه أنه يدفع لمدعي الوكالة؟ نحن قلنا قبل قليل أنه إذا صدقه لم يلزمه، فالآن كذبه ونكل، لا يلزمه. أقول: لا يلزمه من باب أولى. إذن ما في فائدة أن نحلفه، لأنه لا يقضى عليه بالنكول، فلا فائدة في لزوم تحليفه. طيب، عمرو رجل يعني كما يكون من علنياته ويعامل الناس بالثقة، جاءه مدعي الوكالة فدفع إليه المال، ومدعي الوكالة ما معه بينة على أنه وكيل. قال: فإن دفعه، يعني عمرو دفع الحق لمدعي وكالة زيد، فأنكر زيد الوكالة، زيد قال: أنا ما وكلته، الشخص اللي قبض منك وانتحل أنه وكيلي ما وكلته. طبعا هو يريد بذلك ماذا؟ يريد أنه يطالب عمرو، يقول: حقي باقي في ذمتك، من قال لك تعطي فلان؟ قال: فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف. من هو اللي حلف؟ زيد، لاحتمال صدق الوكيل، الوكيل يحتمل أنه صادق، وكلام زيد يفيد أن الوكيل كاذب في دعواه الوكالة، وأن حقه لا يزال باقي في ذمة عمرو، فيحلف زيد أنه ما وكل مدعي الوكالة وأنه ليس وكيلا عنه. إذا حلف نضمن عمرو، نضمن عمرو، فيكون ضامنا، وبالتالي يرجع عليه زيد بحقه لبقاء حقه في ذمته. طيب عمرو الآن يقول: أنا سلمت مدعي الوكالة الحق وألزمتوني أسلم لي زيد، وأنا وين حقي؟ نقول: أنت يا عمرو ترجع على مين؟ على الوكيل مدعي الوكالة، ولهذا في الشرح قال: ويرجع أمر على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه. يعني إذا كان ما قبضه لا يزال باقي ما تلف، فنقول الأمر ارجع عليه وخذه. لأنك الآن بتسلم العمر، تسلم الحق العمر، ارجع على مدعي الوكالة وخذه. كذلك لو فرضنا أن مدعي الوكالة تعدى فتلف المال بيده، أيضا يرجع عليه عمر لأنه متعدي وضامن. في حالة ما يقدر يرجع عليه، قال في الشرح: لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. يعني إذا كان عمر قد صدق مدعي الوكالة في كونه وكيلا وتلف المال بيد مدعي الوكالة بلا تفريط منه، هل يملك عمر أنه يطالبه؟ لا يملك. لماذا؟ لأنه مقر بأنه أمين، أليس كذلك؟ ويقول هذا وكيل صدقا لأن صدقه في دعوى الوكالة، ويدعي أن ما أخذه المالك ظلم، ويقر أنه لم يوجد من مدعي الوكالة تعدي، فلا يرجع على مدعي الوكالة بظلم زيد. زيد هو الظالم على مقتضى كلامه. قال: وإن كان المدفوع وديعة، يعني إذا كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة. ميزة الوديعة أنه لا يتصرف فيها، طبيعة الوديعة أنه لا يتصرف فيها. فإذا كان المدفوع لمدعي الوكالة وديعة، يعني وديعة أودعها زيد عند عمرو، فجاء مدعي الوكالة وقال: أنا وكيل زيد في قبض الوديعة التي عندك يا عمرو، وما مع شهود. فعمرو صدقه وعطاه. المدفوع الآن وديعة. يقول: وإن كان المدفوع وديعة أخذها. من هو؟ لا، زيد مالكها، مالكها اللي هو زيد، حيث وجدها لأنها عين حقه. مثل ما قلت لكم الوديعة لا تتغير ولا يتصرف فيها، فهي عين حقه. وجدها عند مدعي الوكالة ولا وجدها عند عمر، يأخذها حيث وجدها لأنها عين حقه. لكن لو تلفت من يضمن؟ يضمن عمر أو مدعي الوكالة؟ قال: فإن تلفت ضمن أيهما شاء. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان المدفوع وديعة أخذها، يعني مالكها حيث وجدها لأنها عين حقه، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. علل في الشرح تضمين أيهما شاء، قال: لأن الدافع وهو في المثال عمر ضمنها بالدفع، لأنه دفع إلى من لم يثبت كونه وكيلا فكان ضامنا، والقابض قبض ما لا يستحقه، لأنه بالنسبة لزيد ويقول إنه كاذب في دعواه الوكالة، وبالتالي فكلا الشخصين بالنسبة لزيد يدهم يد ضمان، فكان له أن يضمن أيهما شاء. في الشرح قال: فإن ضمن الدافع اللي هو عمرو لم يرجع عمرو على القابض، القابض اللي هو مدعي الوكالة، إن صدقه يعني في دعواه الوكالة، لأنه كما تقدم إذا صدق في دعواه الوكالة فهو صدق في كونه أمين، والأمين لا يضمن. وإن ضمن القابض، يعني لو فرضنا أن زيد ضمن القابض اللي هو مدعي الوكالة، فمدعي الوكالة أمره واضح أنه لا يرجع على الدافع لعدم وجود سبب يقتضي الرجوع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي أنواع. فشركة عينان: أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه، ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبة ولو مغشوشة يسيرا، وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، والوضيعة على قدر المال، ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. هذا باب الشركة، وما ذكره المؤلف رحمه الله في بداية باب الشركة يمكن جعله في العناصر التالية: العنصر الأول تعريف الشركة عموما، العنصر الثاني أنواعها، العنصر الثالث أنواع شركة العقود، ثم نضع عنوان نقول: النوع الأول وهو شركة العنان. وتحت النوع الأول وهو شركة العنان: واحد تعريفها، اثنين أثر انعقادها، ثلاثة شروطها، أربعة حساب الربح والخسارة فيها، خمسة ما لا يشترط فيها. هذه أبرز عناوين المسائل التي ذكرها في بداية باب الشركة. الأول تعريف الشركة عموما، قال: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. هذا تعريف الشركة بشكل عام، ومن خلال هذا التعريف يتبين أنواعها من حيث العموم. فهي اجتماع في استحقاق أو اجتماع في تصرف. الأول وهو الاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة أملاك، وهو النوع الأول. النوع الأول من الشركة شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق. مثال ذلك: يقولون ثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر. يعني شخص أوصى بعقار مثلا لزيد وعمر، يقال إن زيدا وعمرا شريكان في ملك ذلك العقار، هذا اشتراك في ملك أو في تصرف، اجتماع في ملك أو في تصرف، اجتماع في ملك، هذه تسمى شركة أملاك. ومثله لو مات الميت وله وارثان ابنان، فانتقل العقار إلى ملك هذين الابنين مناصفة، نقول هذان الابنان شركاء، وهذا شركة ايش؟ أملاك، لأنها اجتماع في استحقاق، كل واحد منهما يستحق نصف هذا العقار. النوع الثاني شركة عقود، وهي التي ذكرها بقوله أو تصرف، يعني اجتماع في تصرف. والتصرف يدخل فيه بيع أو عمل. سيأتينا أنواع الشركة، قد يكون التصرف فيها في بيع مثل المضاربة والعنان، وقد يكون في عمل كما سيأتينا في شركة الأبدان. فهذا اجتماع في تصرف، وهو من أنواع الشركة. قال الشيخ رحمه الله: وهي أنواع، هي يعني ظاهر سياقه أن الأنواع هذه للشركة بمعناها العام، لكن المقصود هو أنه يذكر الآن أنواع شركة إيش؟ العقود فقط. فقوله وهي أنواع يعني شركة العقود، وهي المقصودة هنا. فالمؤلف عندما قال باب الشركة يريد أن يتحدث عن أي النوعين؟ شركة العقود فقط. شركة العقود هذه أنواع خمسة ذكرها الفقهاء، وستأتي معنا تباعا. الأول شركة العنان، الثاني المضاربة، الثالث شركة الوجوه، الرابع شركة الأبدان، الخامس شركة المفاوضة، وستأتي إن شاء الله مرتبة على هذا الترتيب في كلام المؤلف. فهذه هي أنواع شركة العقود، وهي المرادة هنا. نأخذ الآن النوع الأول، والنوع الأول تحته مسائل سبق ذكر جملة من عناوينها. تعريف شركة العنان: قال أن يشترك بدنان بما عليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. يقولون العنان، لماذا سميت شركة عنان؟ يقولون لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير، يكون عنان كلا الفرسين محاذي لعنان الآخر. لماذا؟ لأن في شركة العنان من كل منهما يكون مال ويكون أيضا تصرف، فيشتركان في المال والتصرف، ولهذا صار نظيرين وسميت شركة عنان. ولهذا قال أن يشترك بدنان، بدنان يعني شخصان فأكثر، يعني لا يشترط اثنين لكن أقله اثنين، قد يشترك في شركة العنان ثلاثة أو أربعة أو عشرة. بما عليهما، إذن شركة العنان فيها اشتراك بالمال واشتراك في عمل البدن، ولهذا قال في الأخير ليعمل ببدنيهما. أما المال فاشترط فيه أن يكون معلوما، قال أن يشترك بدنان بما عليهما المعلوم، فلا تصح الشركة بمال مجهول. لماذا؟ لأنه عند فسخ الشركة سيأخذ كل واحد ماله الذي اشترك به في ابتداء الشركة، ثم يتقاسمان الربح. فإذا لم يكن مال كل منهم الذي اشترك به معلوما، لم يعلم عند الفسخ بما يرجعان. حتى لو علم المجموع، يعني العلم بالمجموع يفيد العلم بالربح، لكن عند الفسخ أولا سيرجع كل بما اشترك فيه، ثم يتقاسمان الربح على حسب الاتفاق. فلا بد أن يكون كل واحد ماله معلوم الذي اشترك به في ابتداء الشركة. ولهذا اشترط الشيخ قال بماليهما المعلوم، يعني كل منهما، يعني لا بد من معلومية كلا المالين. قال ولو متفاوتا، يعني المؤلف يشير هنا إلى أنه لا نشترط أن يتساوى المالان. فلو فرضنا أن أحدهما اشترك بمئة ألف والآخر اشترك بمئتي ألف، لا بأس، مئة ألف معلومة ومئة ألف معلومة، التفاوت لا يضر. فالتفاوت بين المالين لا يضر. ولهذا قال الشارح بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة. قدرا مثل المثال ذكرته، جنسا اشترك واحد بذهب والآخر بفضة، صفة واحد بدراهم صحيحة والآخر بدراهم مكسرة، مر معنى معناها في حاشية ابن قاسم، قال دراهم ناصرية ودراهم ظاهرية، يعني حسب السلطان الذي صكها مختلفة صفة. فلا يشترط أن يتساوى المالان. قال ليعمل فيه ببدنيهما، يعني ليعمل فيه اللي هو في رأس المال ببدنيهما، فيكون من كل منهما عمل كما أن من كل منهما مال. وقوله ليعمل فيه ببدنيهما هذا مبني على الغالب، وإلا لو فرضنا أن واحدا منهما استناب، من يعمل بدله فهذا جاهز. فقوله ببدنيهما هذا مبني على الغالب، فلو استناب أحدهما أو استناب كل منهما فنائبه يقوم مقامه. في الروض قال أو يعمل فيه أحدهما، يعني هذه صورة، عبارة الشيخ منصور تفيد أنها داخلة في شركة العنان. الصورة المعروفة ومتداولة في شركة العنان كما ذكرت أن يكون من كل منهما مال وعمل. طيب لو كان من كل منهما مال ومن أحدهما عمل، الشيخ منصور يدخلها في شركة العنان، ولهذا قال أو يعمل فيه أحدهما، لكنه اشترط قال ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله. لماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل عمله. لو فرضنا أنهما اشتركا بالمال مناصفة، كل واحد دفع مئة ألف، صار رأس المال مئة ألف وواحد منهما يعمل، لابد يكون لمن يعمل أكثر من نصف الربح ولا لا؟ لأن نصف الربح هو ربح ماله، لكن لابد أنه يأخذ مقابل العمل، فلا بد يأخذ أكثر من ربح ماله نظير عمله في الشركة. الفقهاء يقولون إن شركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة، مبنية على الوكالة والأمانة، لأن كل واحد منهما بدفعه المال إلى صاحبه أمنه، وبإذنه له في التصرف وكله. ولهذا ينص الفقهاء على أن للشريك أن يتصرف في مال شريكه بدون إذن صريح، لأن مقتضى الشركة أن له التصرف في مال الشركة، في ماله بالملك وفي مال شريكه بالشركة التي تتضمن الوكالة، تتضمن الوكالة كما قال الفقهاء. الفقرة التالية أثر انعقاد الوكالة. قال: فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. هذه أشرت إليها قبل قليل. ينفذ أثر الوكالة، أثر الشركة، أن تصرف كل واحد من الشريكين ينفذ في مال الشركة كله. مال الشركة جزء منه له وجزء منه لشريكه، فينفذ بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة، يعني بحكم الوكالة في نصيب شريكه. ولهذا قالوا: ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف، لأن الشركة كما تقدم تتضمن الوكالة والأمانة. نقف على هذا، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.